الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكتهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله عذر رسول الله ما قصرت في الوصف فإن جمالات الذي خطنا جاء قديما زهركم من نوركم وبجمال الرحمن منا يوسفنا. والله لو جمع حتى أفرق النور في وصف أظن أنه لن تعيد. والله لو ما قلت بحاجة لجمعها كان المداد الوصف وعاد ما كفى. والله لقبر النبي تفجرت أنواره والفجر ولا واختفى. تكفيه مكيا في السماوات العلى وبحضرات الرب الكريم انتشر بشرا. يكفيه ان البدر يخطف نوره لكن نور محمد النبي وسلم. اللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوه الايمان والاسلام العوده الطيبه المباركه من ايات الله البينات يتلو علينا ذلكم العالم القراني زعيم فضيله القاري الدكتور محمود علي حسن القاري بإذن مريض مصر العربية والعالم الإسلامي كله المدرب النظري مركز الترازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله لكم بالتوفيق وندعو لكم بحسن الاستماع لنا ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. الأول أو الثاني أو الثالث أحد عشر كوكبا وشمسا

لقد كان في يوسف و تباشر الله يصلح حالك يا شيخ محمود ما شاء الله يا سيدنا إذ قالوا ليوسف ويقول أحب بالله Thank you. عليه. عليك يا رب. الله يديم عليك. الله يا معلم. الله يا معلم. يا ابن الحلاوة دي. سبتش العمل فينا. أبصره معنا وليوم ونحن رسلا منا Thank you. فصبر جميل ايدك يا عم. والله Oh, ابو حسن ان شاء الله. والله عليم بما يعملون. وشرب بثمن من تأويل الأحاديث Oh, درجات عاليه ان شاء الله يا مولانا. معلش يا كمان مره يا اخي كمان يا مولانا مصطفى يا اخي معلش يا اخي بسرعه معاك عليه